يدلك شيخي على كلام اخونا عبد العظيم لما استشهد بحول ابي حذيفه ولذلك الذي اكرمت اليه. ما اقول علماء التفسير في هذه الايه، هل منهم من يقول اولا بان المعنى إذا فرغت من القراءة؟ هذا لا أحد إطلاقا. وثانيا، هل هناك من يقول بأن الآية تعني المعنيين، أي معنى الشروع والانتهاء كمان؟ هذه ملاحظة مهمة جدا، بمعنى انه نفسر الايه بمعنيين، ولا بد ان المقصود منها معنى واحد. فاما ان يكون المعنى اذا اردت ان تقرا فاستعد، او اذا فرغت من القراءه فاستعد. فهل من مفسر قال بقولهم لا وجود له الا في امخاخهم اذا صح التعبير؟ شيخنا، وأظن حفظكم الله أن هذا كثير في الأحاديث. يعني إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم، إذا مررتم بأراضي الجنة فارتعوا، الرتع يكون بعد الشيء ولا قبله، وهكذا. هذا معروف، يعني ما أدري، أنا ما كنتش